ما يصح هذا الآن نكتفي بهذا القدر قبل لقاء الناس الأخرى إن شاء الله. تنصرف راشدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.